حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. يا ليلي يا عين جايبة الجمال ده منين؟ أنا ضحكتك نسيتني لا يوم حد ولا اتنين. يا ليلي يا عين جايبة الجمال ده منين؟ أنا ضحكتك نسيتني لا يوم حد ولا اتنين. على موقع مهرجانات.com.